إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد الشفعي من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: ذهبت لأداء الصلاة جماعة في المسجد فوجدت المصلين قد أدوا صلاة الجماعة، فأردت أن أصلي بمن كان معي، فقال أحد الجالسين في المسجد: الجماعة الثانية باطلة، ونريد الآن معرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، واستدلوا على ذلك بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة. ولا خلاف بين الفقهاء في أن اجتماع المسلمين على إمام واحد لكي يؤدي المسلمون الصلاة جماعة مرة واحدة حتى لا تتعدد الجماعات، ولكن الفقهاء اختلفوا على قولين تبعا لاختلاف وجهة نظر كل فريق منهم. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا انتهى إمام المسجد من صلاة الجماعة فإنه يكره لمن يأتي بعد ذلك أن يصلي جماعة في نفس المسجد. وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يصلح بين الأنصار فرجع وقد صلي في المسجد جماعة، فدخل منزل بعض أهله فصلى بهم جماعة. وقال هؤلاء الفقهاء: لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه. وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. هذا معناه دكتور، وباستعراض الآراء السابقة، فإن صلاة الجماعة الثانية ليست باطلة كما ذكر في الرسالة، وإنما هي مكروهة. نعم. ولكن هل يفهم من ذلك أن من يفعل ذلك يفعل مكروها أيضا؟ هناك رأي للحنابلة قالوا فيه إن إعادة صلاة الجماعة في المسجد لا يكره، واستدلوا على ذلك بما جاء في سنن البيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. وجاء في بعض الروايات: فلما صليا قال: وهذان جماعة. وإن المتأمل في هذين القولين يتبين له أن كلا من القولين له هدف معين، وهو أن القول الأول القائل بعدم جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد يرى أن اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة يكون أكثر من أدائهم الصلاة جماعات جماعات حتى يسرع المسلمون بأداء صلاة الجماعة في وقت واحد، ليترجم هذا إلى عمل وإلى اجتماعهم على قلب رجل واحد حينما تتحد كلمتهم على كلمة سواء. أما قول الحنابلة فإنه يرى أن صلاة الجماعة وإن تعددت في أوقات مختلفة فلا حرج في ذلك. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع باء نون من الدقي، يقول في رسالته: زوجتي تطلب مني أن أقسم بالله على أشياء إذا فعلتها تسببت في مشكلات بيني وبينها. فمثلا تطلب مني أن أقسم بالله ألا أساعد أمي ماليا، فأقسم لها أني لا أساعدها مع أني في الواقع أعطي لأمي بعض المال، فهل علي ذنب وهل لي كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس عليك ذنب وليس عليك كفارة، لأن إعانتك لأمك بالمال هو من بر الوالدين، وهو أمر واجب عليك. وما يكون واجبا على الإنسان فإنه لا يكون محلا للوم أو المؤاخذة أو التأثيم. أما يمينك الذي قمت به فلا كفارة فيه عليك، لأنك لم تقصد معنى اليمين، وإنما قصدت بيمينك منع وقوع المشكلات بينك وبين زوجتك. والأمور في الشريعة الإسلامية بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أوجدت للإنسان مخرجا أو عدة مخارج يستطيع اللجوء إليها إذا وقع في أزمة أو ضائقة، أو اضطر إلى أمر لم يكن له فيه رغبة أو حاجة. ومن ذلك ما تعرض له صاحب الرسالة، حيث طالبته زوجته بأن يقسم بالله أنه لا يساعد أمه ماليا، وهو في الحقيقة كان يساعد أمه. وهنا نأتي إلى السؤال: ماذا يفعل الزوج أمام هذا الموقف من زوجته؟ إن رفض أن يقسم لها فإنها ستثير المشكلات بينه وبينها، وإن أقسم لها على أمر وهو يفعل خلافه كان كاذبا في يمينه وعرض نفسه لغضب الله تعالى عليه. هنا تقدم الشريعة عدة حلول أو مخارج. الحل الأول أن يبتعد عن الحلف مطلقا، وأن يسعى إلى إقناع زوجته بأنه عندما يفعل ذلك فإن الله تعالى سيبارك له في ماله وفي أولاده وفي حياتهما الزوجية. الحل الثاني أن يكفر عن يمينه إذا حلف ألا يفعل شيئا في المستقبل ثم عاد وفعله، كأن يحلف ألا يعطي أمه مالا ثم عاد وأعطاها المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الحل الثالث أن يستعمل أسلوب التعريض في يمينه، فيحلف على شيء وهو ينوي شيئا آخر، كأن يقول: إنني لم أعطي أمي مالا، وهو ينوي أنه لم يعطها في وقت معين أو لم يعطها قدرا كبيرا من المال. وهكذا تقدم الشريعة عدة حلول، ولكل إنسان أن يأخذ بالحل الذي يتناسب مع ظروفه وحالته. دكتور، لمثل هذه الزوجة التي تصر إصرارا على حرمان زوجها وأسرتها من ثواب بر الوالدين، لمثلها ماذا نقول؟ نقول لمثلها: بالطبع ليس من حق الزوجة أن تطالب زوجها بالامتناع عن مساعدة والديه والإحسان إليهما، وقد كان الأولى بها أن تشجع زوجها على الاستمرار في الإحسان إلى أمه، خصوصا إذا كانت الأم بحاجة إلى مساعدة ابنها، أو كان على الزوجة على الأقل أن تلتزم الصمت حتى ولو كانت غير راضية عن تصرف زوجها. ولو أن الزوجة وضعت نفسها مكان الأم لكان لها كلام آخر وموقف آخر، فلتراجع الزوجة نفسها ولتمتنع عن مطالبة زوجها بالحلف عن عدم إعطاء أمه شيئا من المال، والله تعالى يرضيها بمعيشتها